متى يكون له حكم الرفض؟ عليكم السلام. السلام عليكم. متى يكون له حكم الرفع الأثر الموقوف؟ إذا كان لم يخالف الرأي وبالاجتهاد، وإنما يكون من الغيبيات. من الغيبيات. لكنه يشترط أن لا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، لأنه الإسرائيليات التي توجد في كثير من كتب التفسير هي من الغيبيات، فقد تكون من الإسرائيليات. في هذا الشرط يجب الانتباه جدا، لأنه قد يختلط الحابل بالنابل كما يقال. فإذا كان هناك قرينة في الأثر الموقوف أنه ليس من الإسرائيليات، وهو مما لا يقال من غير الاجتهاد، وإنما هو من الغيبيات، فيكون له حكم الرفع. مثال مثلا أثر ابن عباس كما في مستدرك الحاكم أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل أنجما حسب الحوادث، فهو يتحدث عما يتعلق بالشريعة الإسلامية وعن أمر غيبي، لأنه يكون في سماء أولى وفيها بيت العزة، هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، وليس كذلك فيما إذا كان في مجال أن يقال بالرأي والاجتهاد والقياس، فحينئذ لا يكون له حكم.